لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنختتم اليوم بإذن الله تعالى حديثنا حول الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار، وعنوان حديثنا اليوم هو فضل أداء الحقوق وحسن القضاء. فإن من أعظم دروس هذه القصة هذا الدرس العظيم الذي هو عنوان حديثنا، فضل أداء الحقوق إلى أهلها وحسن القضاء. فلقد كان ذلك سبب من الأسباب التي فرج الله عز وجل عن أصحاب الغار كربهم الذي كانوا فيه، فإنه كان هذا هو توسل وتضرع الثالث منهم. ولقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، وفي رواية مسلم على فرق من أرز، أي استأجرت أجراء لكل أجير منهم فرقا من أرز، والفرق يسع 3 آصع يعني نحو 8 كيلوات في زماننا الآن. لكل عامل من العمال أجره في هذا اليوم 3 آصع أو فرقا من أرز. قال: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، غير رجل واحد من الأجراء اختلف مع المستأجر فترك أجرته وذهب. وكما في رواية الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: لقد عملت عمل 2 والله لا آخذ إلا درهما، أي ما يساوي فرق الأرز، فذهب وتركه، أي أن الأجير اعترض على المستأجر بأنه قد عمل اليوم عمل رجلين، ولذلك أراد من المستأجر أن يعطيه أجرة رجلين. هذا في رواية الطبراني. وفي الرواية الأخرى أيضا أن الأجير حسد أجيرا آخر، وهذا أقرب والله أعلم، يعني هذه الرواية أقرب، أن الأجير حسد أجيرا آخر قال: قد عمل نصف النهار وأعطاه المستأجر مثلهم، أي أنهم أثناء العمل جاء رجل في نصف النهار من الأجراء فبدأ عمله في نصف النهار، فلما انتهى اليوم ما كان من المستأجر إلا أن أعطاه مثل أجرة سائر العمال، فاعترض هذا العامل تحديدا وحسد صاحبه وقال للمستأجر: تعطيه مثل أجري وقد عمل نصف النهار؟ فقال المستأجر: يا عبد الله هذا مالي أفعل فيه ما أشاء. فغضب الرجل وترك أجرته وذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال هذا الرجل، قال: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. وكما أشرنا فالأقرب أن الرجل حسد آخر من العمال وذهب لأجل ذلك، وإلا هذا ظاهر في خلقه في آخر القصة، فإنه لما أعطي أخذ المال كله ولم يترك منه شيئا، وهذا ليس من الإحسان، إنما كان الإحسان أن يشكر المستأجر ويقول له: أنت عملت ولذلك نقتسم الربح، أو نحو ذلك، لكنه لم يفعل من ذلك شيئا. وهذا والله أعلم يرجح هذه الرواية أنه كان فيه شيء من سوء الخلق، وأنه حسد صاحبه ولذلك ترك أجرته وذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الرجل، قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. قال: فثمرت أجره، أي جعلت أعمل في هذا الأجر الذي تركه. هو فرق الأرز، جعل يعمل فيه هذا المستأجر صاحب العمل، جعل يعمل فيه، أي يعمل فيه بالزراعة كما جاء في روايات أخرى: فزرعته وبذرته. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. وكأن المستأجر رضي الله عنه هذا الثالث، كأنه بعدما ذهب الرجل جعل يخاف من ترك الرجل أجرته وذهابه من غير أن يأخذها، وكأنه والله أعلم بحث عنه فلم يجده ولم يصل إليه، فظل يعمل في هذه الأجرة ويثمرها حتى وصلت إلى هذا الحال. قال: فقلت له: كل ما ترى من أجرك، أي لما جاء هذا الأجير يطلب أجرته بعد حين. قال: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فأما الرقيق فلأجل أنه كان يشتري العبيد لأجل أن يقوموا بالعمل في هذه الأعمال، والظاهر أن الرجل عاد بعد مدة طويلة، سنوات أو نحو ذلك، لأنها المدة التي فيها يزرع ويبيع ويثمر المال إلى هذا الحد، أن يكون واد من إبل وواد من بقر وواد من غنم ومعهم كذلك العبيد والرقيق. قال: فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ به، هذا شيء لا يصدق، هذا شيء لا يوجد في عالم الناس، أن يعطيهم كل هذا ويقول: هذه أجرتك التي تركتها. إن أجرته التي تركها في الأصل هي عبارة عن فرق أرز، والرجل يقول له: هذا الوادي بما فيه هو أجرتك، خذها. فظن الرجل أنه يهزأ به، فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ به. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، أي يحكي الرجل أن الأجير أخذ هذا المال كله فاستاقه، الإبل والغنم والبقر والعبيد، فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر، انظر إلى هذه الصورة النادرة الفريدة التي ما يفعلها إلا من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. إنها صورة فريدة، رائعة، ثالثة. توسل أصحابها بهذه الأعمال الفريدة. الصورة الأولى كانت بر الوالدين، الصورة الثانية كانت العفة في موضع مذلة والخوف من الله، والصورة الثالثة التي بين أيدينا هذا الخلق العظيم في حسن القضاء وأداء الحقوق. إن الرجل إنما كان يعمل في ماله هو وليس في مال الأجير على الصحيح. هذا الحديث عباد الله جعل الفقهاء يتكلمون وداروا في مسائل فقهية كثيرة حول هذا الحديث، منها ما يسمى بيع الفضول ونحو ذلك من هذه المسائل. ولكن خلاصة القول أن المستأجر، أي صاحبنا صاحب القصة، إنما فعل ذلك تطوعا وتبرعا وزيادة، ولم يكن هذا هو مال الأجير. إن المال الذي كان عند المستأجر هو الفرق فرق الأرز فقط، هذا الذي كان في ذمته، هذا هو الصحيح كما هو قول كثير من أهل العلم، أن الرجل صارت أجرة الأجير في ذمته، أي المستأجر صاحبنا صارت أجرة الأجير في ذمته فقط. لكن الرجل من حسن دينه وإيمانه وحسن قضائه أنه ظل يثمر له هذا الفرق ويعمل فيه. ولك أن تتصور هذه الصورة الفريدة العجيبة في عالم الناس، لو أن رجلا في زماننا هذا ذهب وترك أجرته ثم جاء بعد ذلك وقال لصاحب العمل اعطني أجرتي التي تركتها يوم كذا أو منذ سنوات ونحو ذلك، تصور ماذا سيكون الرد. إن كثيرا من الناس سيسقط ذلك بالتقادم كما يقولون، سيقول لهم أجرتي أنت لسه فاكر، هذا قد مضى عليه زمان، انتهى الموضوع خلاص. أو يقول له البعض الآخر ألست أنت الذي غضبت؟ ألست أنت الذي تمردت؟ لا أجرة لك عندي. بل أحسن الناس حالا الذي يقول له نعم أنت لك عندي أجرة تفضل، ويعطيه أجرته. هذا الإنسان سيكون من أحسن الناس أمانة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، إذا أعطاه أجرته وقال له تفضل نعم أنت لك عندي أجرة على رغم أنك أنت الذي تركته. وماذا لو أن هذا المستأجر أعطاه ضعفا أو ضعفين في زماننا هذا، يعني قال له أي نعم أنت لك عندي أجرة قديمة من زمان، أنا والله سأعطيك ضعفين أو ثلاثة خذ نظرا لأنها بقيت عندي أو نحو ذلك، لكان ذلك من نادر الإحسان. فكيف وأن هذا الرجل أعطاه آلاف الأضعاف إن صح التعبير، آلاف الأضعاف، إن فرق الأرز يصير بعد مدة من الزمان واد من إبل وواد من غنم وواد من بقر ومعهم الرقيق الذين يقومون على الخدمة. أي صورة فريدة هذه الصورة! ولذلك هذا الذي يرجح تفسير من فسر وقول من ذهب من الفقهاء إلى أن هذا كان في الذمة، أي كانت أجرة الأجير في الذمة وليس أنه عمل في مال الأجير كما ذهب بعض الفقهاء، أن المستأجر عمل في مال الأجير. وتكلموا في الربح هل يكون مناصفة، هل الربح يعود إلى الأجير وكذا، والصحيح أن أجرة الأجير كانت في الذمة وما كان عنده له إلا مجرد فرق الأرز، يجي بعد سنة يجي بعد ألف ليس له إلا فرق الأرز. لكن الرجل من عظيم ديانته أنه عمل لأجل تثمير هذا وظل يضيف إلى هذا، ثم لما جاء أعطاه كل هذا ولم يأخذ منه شيئا، ولهذا استحق أن يكون هذا العمل عمل عجيب غريب في باب البر والإحسان. ولذلك انفرجت الصخرة، فلو كان هذا حق الأجير ما كان هذا يكون عمل غريب، ولا كان يكون هذا عمل يستحق أن يكون هو وجه التضرع منه أو نحو ذلك. ولذلك هذه صورة فريدة من العمل التي جاء بها هذا الرجل الثالث، أنه أعطاه زيادة على أجرته آلاف الأضعاف ورده بذلك. ولذلك نقول مرة أخرى، أين هذا المثال العجيب في حسن القضاء وأداء الحقوق إلى الناس من هذه الصور التي نسمعها هنا وهناك في كل مكان من الاجتراء على أكل مال الأجراء والعمال والضعفاء، لا سيما في بلاد الخليج ونحو ذلك كما هو نظام الكفيل ونحو ذلك في بعض البلاد. كم من إنسان يتغرب ويأتي من بلده ليصل إلى هذا البلد ويترك عياله ويترك زوجه ويترك أباه وأمه ويترك ما يترك من الذين يحتاجون له ويتغرب في هذه البلاد لأجل أن يعود لعياله، ليعود لوالديه أو نحو ذلك، أو لأجل أن يرسل إليهم في كل شهر ما يقتتون به من عمل هذا المتغرب، فإذا بالكفيل الظالم يبخسه أو يظلمه أو يمنعه، وما أكثر هذه الصور، وما أكثرها كذلك في صور أخرى وليست في الكفيل فحسب. ولذا عباد الله، كان هذا مثيرا لنا أن نقف على هذه المسألة بشيء من التنبيه، وهي مسألة حسن القضاء وأداء الحقوق لأصحابها. فإن أداء الحقوق أولا أمر أمر الله عز وجل به وحذر من خلافه وعكسه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إياك أن تخون أو تكذب أو تغش من كان تحت يدك من أجير أو ضعيف أو نحو ذلك. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا أجراء، أد الأمانة لهم. ووصف الله عز وجل المؤمنين الصالحين بأوصاف، وجعل من هذه الأوصاف أنهم عندهم حسن قضاء، لا سيما عند أداء الحقوق والوفاء بالعهود. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا كله مأخوذ من هدي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد علمهم ذلك وعلموهم الخلق كذلك. ولذلك نجد ذلك في حال الأنبياء والمرسلين، كيف كانوا يوفون بالعهود والعقود، كيف كانوا يؤدون الأمانات، كيف كانوا عندهم من حسن القضاء ما عندهم. هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يأتيه رجل يتقاضاه في سن كان قد استلفها النبي صلى الله عليه وسلم منه، أي في سن معين من الإبل. فلما جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا له سنا يوافق سنه، أي الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا أكبر منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، هو له على النبي صلى الله عليه وسلم سنا صغيرا من الإبل، فلم يجدوا إلا كبيرا. فقال: أعطوه. فقال الرجل: أوفيت لي، أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. عندما يقضي دينه يستحب له أن يزيد الدائن شيئا من غير إيحاء ولا اتفاق ونحو ذلك. ولذلك عباد الله، أداء الحقوق وحسن القضاء كان هذا خلقا عظيما، سببا لتفريج الكروب، كما هو ظاهر في قصتنا. فإن الثالث الذي انفرجت الصخرة على إثر تضرعه تضرع بهذا العمل حسن قضائه، فإنه كان حسن القضاء وأدائه للحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا ربما تأتي مسألة أيضا لا بد أن نشير كذلك إليها، وهي: لماذا جعل الله عز وجل هذا التفاوت في الناس وفي الخلق؟ هذا أجير، هذا غني، لماذا لم يجعل الله عز وجل الناس جميعا أغنياء لا يحتاج أحد إلى أحد؟ لماذا لم يجعلهم الله عز وجل كذلك؟ فهذا ربما يتصوره البعض، وهذا تصور خاطئ ينافي العقل الصحيح. فإن من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الناس متفاوتين المواهب والقدرات، هذا من عظيم حكمته وهذا لأجل أن ينتظم الكون وتعمر الدنيا والأرض، أن يجعل الله سبحانه وتعالى الناس متفاوتين في قدراتهم، هذا غني وهذا فقير، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا عالم وهذا جاهل، هذا كذا وهذا ضده عكسه. فهذا الذي تنتظم به الحياة، هذا الذي تقوم به الدنيا وينتظم نظام الحياة في الدنيا. أما لو كانوا جميعا على نسق واحد لاضطربت أحوالهم. فعلى سبيل المثال، لو كان الناس جميعا أغنياء، فإذا احتاج الغني لمن يخدمه من سيخدمه؟ ولنضرب لذلك مثالا، هذا الغني الذي يسكن أعظم القصور، بل نقول سلطان الناس ورئيسهم وملكهم، يسكن أعلى القصور، ماذا لو انسد الصرف الصحي في قصر الملك؟ هل سيأتي الملك بنفسه ويصلحه، أم أنه لابد أن يأتي بمن هو دونه؟ فماذا لو كان الناس جميعا أغنياء، يستغني كل منهم عن الآخر، لفسدت الحياة. ولذلك لابد للغني أن يحتاج للفقير، فسيذهب الغني الفقير ويقول له تعالى تفضل أنا عايزك تفعل لي كذا، والفقير يحتاج إلى الغني لأنه سبب في رزقه. وكذلك القوي والضعيف، ماذا لو كان الناس كلهم أقوياء لا يحتاج أحد إلى أحد؟ فمن أين سيكون كسب القوي؟ على سبيل المثال، القوي يقوم كسبه على وجود الضعفاء، هذا ضعيف لا يستطيع أن يحمل شيئا فيأتي بإنسان قوي يحمله له، هذا إنسان لا يستطيع أن يبني بيتا فيأتي بمن يستطيع أن يبني له بيتا ونحو ذلك. ماذا لو كان الناس جميعا علماء وليس فيهم جهال؟ من أين سيظهر العلم أصلا؟ ومن أين سيتعلم الجاهل؟ وكيف سيتعلم ونحو ذلك؟ فعجلة الحياة لكي تنتظم لابد أن يكون هناك الناس درجات يسخر بعضهم بعضا، وليس هذا مقصوده أن يسخر الغني الفقير على الدوام أو القوي الضعيف على الدوام، لا والله، إنك لو تأملت الحياة لوجدت الأمرين، فالغني يسخر الفقير في أحوال، والفقير يسخر الغني في أحوال أخرى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات، وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليكون بعضهم مسخرا للبعض. هذه مصلحة الحياة، أنا لابد أن أذهب إلى العمل عند رجل لكي أتكسب لأولادي، وهذا لابد أن يعطي لأجل أن يعيش وتقوم خدمته، أي الغني أو القادر أو القوي لابد أن يعطي الفقير، وهكذا تنتظم الحياة. إذن فوجود التفاوت في طبقات الناس هذه سنة هذه الحياة لكي تعمر الدنيا. ولذلك من الخطأ الشنيع هذا الذي تصوره بعضهم فيما يسمى بالشيوعية، أن يكون الناس جميعا على طبقة واحدة، هذا باطل، هذا يخالف سنة الله في خلقه. ولذلك فشلت هذه الفكرة والعياذ بالله. وهذا التفاوت عباد الله لم يتركه الإسلام للناس يتحكمون فيه هم بأهوائهم، لا، بل جعل الناس في هذا التفاوت يحكمهم الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين العدل ودين المساواة في الحقوق، فإنه يرفع الفقير والأجير والضعيف، يرفعه إلى أعلى درجة وهي درجة الأخوة، إنه وإن لم يتساوى مع أخيه أو مع الآخر في درجة الدنيا لكنهم تساووا في درجة الدين، فهم إخوة، بل ربما يكون أحدهم أقل في مكانة الدنيا لكنه أعلى في الدين. كم من مساجد يكون فيها إمام الناس أفقر أهل الحي، والأغنياء من ورائه يقفون يقتدون به، والصور على ذلك كثيرة. فجعل الإسلام هذه المسألة يحكمها العدل والمساواة والرحمة، أي المعنوية. ولعل من ذلك ما جاء في هذا الموقف الذي حدث مع بعض الصحابة رضي الله عنهم يبين لنا هذا المعنى العظيم. يقول المعرور رضي الله عنه ابن سويد، يقول: لقيت أبا ذر بالربزة، وهذا في آخر حياة أبي ذر رضي الله عنه. والربزة بادية تبعد عن المدينة نحو 3 مراحل، كان يعيش فيها أبو ذر في آخر حياته. قال: لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة، وعلى غلامه حلة مثلها. لبس حلة يعني من قطعتين، الحلة هي ما يكون من قطعتين زي البدلة ونحو ذلك عندنا. وعلى غلامه العبد حلة مثلها. فقلت له في ذلك، يعني المعرور بيسأل أبا ذر، فقلت له في ذلك يعني الشرع قام على المواساة وليست المساواة المادية. أنت غير مأمور بالمساواة المادية، أنت مأمور بالمواساة. فإذا بأبي ذر رضي الله عنه الذي ارتفع فوق هذه الدرجة، قال: كنت قد سببت رجلا من الناس وعيرته بأمه. في رواية قلت له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم، أي خدمكم، والخول هو الذي يتخول الأمور، يعني يقوم بالمصالح ويقوم عليها. إن إخوانكم خولكم، أي خدام عندكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فعينوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو ذر رضي الله عنه صار يجعل العبد يلبس مثله تماما، مع أنه هذا ليس أمر في الشرع، لكن انظر إلى الورع، وانظر إلى هذا الدين العظيم الذي يأمر السيد أن يلبس العبد مما يلبس، لا أن يتركه عاريا، لا أن يتركه مثلا يلبس ثيابا لا تستره أو لا تكفيه من برد أو حر أو نحو ذلك، إنما يواسيه على القدر الذي به حاجته. لكن أبا ذر رضي الله عنه يرتفع إلى هذه الدرجة وهي المساواة وليست المواساة. وهذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنت أضرب غلاما لي يوما بالصوت، كأن الغلام أضاع مالا أو أفسد شيئا أو نحو ذلك، فأراد أن يعاقبه فضربه بالصوت. قال: فإذا صوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فجعل يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. إذا كنت تظن أنك سيد، أو أنت غني وهو فقير، أو أنت قوي وهو ضعيف، أنك تهينه وتذله ونحو ذلك، الله أقدر عليك، إياك أن تظلمه. انظر إلى هذا الدين الراقي، وكيف يجعل العلاقة بين القوي والضعيف والغني والفقير وغير ذلك. فقال رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، لا أضرب مملوكا بعد اليوم. وفي الرواية الأخرى: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. انظر إلى كل هذا التحذير والترهيب، لو لم تفعل للفحتك النار، أنت ضربته كل هذا الضرب، لو أنك زدت على ما لك من حق ستعذب بالنار يوم القيامة. وهذا ينقلنا إلى المسألة الثالثة، وهي تحريم ظلم العمال وظلم الأجراء. فقد جاء كذلك الإسلام لينظم العلاقة بين الأجير والمستأجر، بين الغني والضعيف، لا سيما في هذا الباب مسألة الأجير والمستأجر. فالأجير في موضع ضعف أو في موضع أقل، حتى ولو كان أغنى من المستأجر، وهذا موجود في عالم الحياة. قد أستأجر أنا وأنا فقير، أستأجر رجلا يعمل لي شيئا في بيتي فيصير أجيرا عندي، هو أغنى مني، لكنه هو في الآن في موضع ضعف. لماذا؟ لأني أنا الذي سأعطيه الأجر. ولذلك جاءت القاعدة التي لا يعرف في البشرية ولا في عالم النظريات ولا القواعد ولا العلوم لها مثيل، في كلمتين اثنين قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أي لكل واحد من الجهتين حقوق عليه وله، فلا ضرر ولا ضرار. فأنت أيها الأجير عليك حقوق تؤديها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكذلك المستأجر عليه حقوق يجب أن يؤديها، ومن أعظم هذه الحقوق الوفاء بالأجرة مع فراغ العمل ما لم يتفق على غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه، وفي رواية أجره، قبل أن يجف عرقه، قبل ما عرقه يجف، لسه مخلص عمله يعطيه أجرته. هذا من حسن الأداء وحسن أداء الحقوق إلى أصحابها. وأما المماطلة والتأخير فضلا عن البخس، فضلا عن والعياذ بالله ما هو أسوأ، وهو أكل أموال الأجراء، فهذا أمر فظيع. يظن كثير من الناس أنه هين، وأن الخصومة مع الأجير، وأن الأجير كلما كان ضعيفا كلما تجرأ أكثر هذا المستأجر. ولربما يقول بعضهم لبعض: روح اخبط راسك في الحيط، روح المحكمة، روح كذا. فليعلم أن هناك محكمة عظمى الخصم فيها يوم القيامة ليس الأجير، إن الخصم فيها يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، هو بنفسه سبحانه وتعالى سيكون خصمك في ذلك. فجاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، وهذا شاهد الحديث، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يعطه أجره. إما أكل الأجر بأي تأويل، إما أنه بخسه، إما أنه ظلمه نحو ذلك، فسيكون الله هو الخصم يوم القيامة، وليس الأجير ولا المحكمة ولا يخبط راسه في الحيط، أنت اللي هتخبط راسك في ألف حيط. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. أنت صاحب الأجرة، أنت المستأجر، أنت الآن في موضع الغني، أنت صاحب الأجرة، أنت الذي تعطي، فإذا ما طلت فأنت تعمل في سخط الله ما لم يكن ذلك باتفاق. فإن كنت قد اتفقت مع الأجير أن تعطيه الأجرة اليوم، فإن أخرت فكل ذلك في سخط الله. ما لم يكن هذا باتفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل يحل عرضه. يحل عرضه إن الراجل الأجير يمشي يتكلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقال. ما حقه والآخر ظالم، أخر له حقه من غير سبب شرعي ولا عذر شرعي. ولذلك ليتقي المستأجر وأصحاب الأعمال، ليتقي صاحب العمل ظلم الأجير، فإن هذا من الظلم العظيم عند الله تعالى الذي يكون الله هو خصمك يوم القيامة به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فلك أن تتصور يا صاحب العمل أن هذا الأجير لما ظلمته أو بخسته التفت ووقف يصلي، أو رفع يديه إلى ربه، أو تضرع في صلاته بالليل، أن يأخذ الله له حقه منك، فكيف سيكون حالك؟ ولذلك لا تستبعد أخي ما تراه من صور كثيرة من إفلاس تجار أغنياء، أو إصابتهم بالأمراض والعياذ بالله التي ينفقون عليها الأموال الطائلة، أن يكون ذلك بدعوة مظلوم أجير رفع يديه لربه يشكو ظلم هذا المستأجر. والله سبحانه وتعالى هو وكيل عنه في هذه الخصومة. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي أيضا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أي دعوة المظلوم هذا الله عز وجل ينصرها ولو بعد زمان. لا تتصور أنك ظلمت الأجير وأنه ذهب وأن سنوات قد مضت ولم يحدث شيء، أنك في مأمن، فقد يستجيب الله دعوته بعد سنوات ويصيبك من جرائها في الدنيا قبل الآخرة ما يصيبك. ولذلك العاقل هو الذي يستدرك حاله في هذه الحياة الدنيا قبل يوم الخصومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله اليوم، فإنه ثم لا دينار ولا درهم. هناك ما فيش دينار ولا درهم، فيش فلوس حتى تريد أنك تقول له خذ كل مالي، لا ما فيش فلوس. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك عباد الله، ليتقي الإنسان ظلم الأجراء والمستضعفين، وليحسن الأداء في قضاء الديون والحقوق ونحو ذلك، فإن ذلك كان من عظيم أسباب تفريج الكروب كما هو ظاهر في قصتنا هذه. فإن الله فرج كربهم بهذه الأمور العظيمة، والتي منها حسن الأداء وأداء الحقوق إلى أصحابها. ونختم بلطيفة حول هذه القصة في ختامنا لها، وهي التي ذكرها العلماء: أي الثلاثة أنفع لأصحابه؟ أي الرجال الثلاثة بعمله كان أنفع لأصحابه؟ تكلم العلماء في ذلك، وذكر بعضهم يعني أو ذكروا وجوها للترجيح في كل واحد في من اختاره، فكل ذهب إلى واحد أو نحو ذلك بوجه من الوجوه. فمثلا فمن قال صاحب البر، أي بر الوالدين، قالوا هذا أنفعهم وأحسنهم لأصحابهم، فإنه قد أتى صورة لا تعرف في البشرية من البر لوالديه. ومنهم من قال صاحب الأجراء قد أتى صورة من حسن الأداء والقضاء وأداء الحقوق لأصحابها لا تعرف في البشرية، ولذلك هو أفضلهم وأنفعهم. ومنهم من قال صاحب المرأة، فإنه قد أتى صورة من الإحسان من البر والعمل الصالح لا تعرف كذلك في البشرية. من خوفه وعظيم خوفه من ربه سبحانه وتعالى وتصدقه على ابنة عمه بالذهب الذي تعب فيه. وفي كل خير، أي جميعا قد أتوا من الأعمال ما به فرج عنهم، حتى حرك الله عز وجل لهم هذه الصخرة، تحركت بفضل الله عز وجل، ثم هذا العمل الصالح الذي كان منهم متضرعين به إلى الله. لكن هناك من حقق المسألة ورجح، وهو الذي نميل إليه، أن أنفعهم كان صاحب المرأة، وهذا ترجيح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أن أنفع الثلاثة كان صاحب المرأة، فإن صاحب البر كان نفعه قاصرا أي على نفسه، وصاحب الأجراء كان نفعه متعديا، أما صاحب المرأة فقد جمع بين الأمرين، فكان نفعه قاصرا ومتعديا. فأما القاصر فإنه قد أتى من العمل وهو الخوف من الله عز وجل الذي ملأ قلبه في موضع مزلة يزل فيها أشد الرجال، أتى من الخوف ما أتى. ثم النفع المتعدي أنه بعد ذلك تصدق بهذا الذهب الذي تعب تعبا شديدا في جمعه في أيام هي في أشد أيام محن الناس على ابنة عمه، فكان بذلك صلة وبر، والله أعلم. وعود على بدء نختم به كذلك أن هذه القصة الجميلة العظيمة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا لنخف على هذه الدروس وهذه العبر الجميلة في هذه القصة العظيمة، والتي من أعظمها وأهمها وأخلصها كيف يكون الخلاص من الكروب والشدائد والمحن إذا انقطعت الحبال من الناس والخلق، أي انقطعت الأسباب في الناس وفي الخلق، كما حدث لأصحاب الغار، فإنهم صاروا داخل قبر لكنهم أحياء، لا يسمع بهم أحد، لا يصل إليهم أحد، ولا يظن أن يصل إليهم أحد من الناس، فما كان منهم إلا أن تضرعوا إلى الذي هو حاضر لا يغيب، قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، عليم بحالهم، حكيم بما قدر عليهم، قادر على أن يكشف عنهم ما هم فيه. فهو الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكشف الله عز وجل عنهم السوء بأنهم قطعوا حبال الناس وفوضوا أمرهم إلى رب الناس، ووقفوا على باب لا يغلق وسألوه، لأنه الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.